أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد رأيت رجلا محرما وهو لابس شراب، فقلت له: لا يجوز لبس الشراب وأنت محرم، لكن إذا كان للضرورة فعليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فخلعه، فماذا عليه؟ وهل ما أفتيته به صحيح؟ نعم، إذا كان إذا نبهته وكان محتاجا له مضطر إلى لبسه فالكلام صحيح، وأنك تقول له: لك أن تستديم لبسه الآن وعليك فدية وعليك فدية. أما إذا كان لبسه جهلا ونبهته وخلعه، في هذه الحال لا شيء عليه ولا فدية عليه. ربنا تؤاخذ النسين أخطأنا، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. في الصحيح الذي يعلى ابن أمية في ذلك الرجل الذي لبس جبة وتضمخ بالطيب، النبي عليه أمره ينزع الجبة وأن يغسل عن الخلوق، ولم يأمره بكفارة. فمن وقع فيها شيء من هذا جهلا أو نسيانا فلا كفارة عليه، وإن احتاج إلى عمل شيء من هذه المحظورات فلا بأس أن يعمله وأن يخرج الكفارة كما تقدم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم، هل فضل الصلاة مقتصرة مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد الكعبة أم في جميع الحرم؟ أحسن الله إليكم. وعليكم السلام وبركاته. تقدم هذا وأن المضاعف مئة الصلاة في جميع الحرام، في جميع الحرم، هذا هو الأظهر بعموم الأدلة، وكثير ومنهم من نسب هذا إلى الجمهور. وتقدم الجواب أيضا في مسألة من جنس هذه المسألة وذكر بعض الأدلة الواردة في هذا في هذه المسألة، وأهل العلم تكلموا عليها وبسطوا الكلام فيها، والمسألة فيها خلاف والأدلة فيها متجادلة، لكن ظاهر الأدلة والله أعلم، والله أعلم أن القول بالعموم لجميع الحرم هو الأظهر والأقرب. نعم.